وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين ايش؟ الانس والجن. لا يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. وروي عن مالك بن دينار قوله شياطين الانس اشد من شياطين الجن، وذلك انه يقول اني اذا تعوذت بالله ذهب عني شيطان الجن، وشيطان الانس يجيئني فيجرني الى المعاصي عيانا، عيانا يدعوك الى المخالفه جهرا. شيطان الجن بوسوس له، تعوذ بالله بيهرب، اما الجن الانس وقح حاول يجرك معه، لان اللص بريد يكون كل الناس ايش نصوص حتى ما يتعير هكذا. نعم. ويشهد لهذا ما روي ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان مرا في الطريق فسمع عجوزا تنشد من داخل البيت ان النساء رياحين خلقن لكم وكلكم يشتهي شم الرياحين، فتبسم عمر وقال فاجابها ان النساء شياطين خلقن لنا نعوذ بالله من شر الشياطين، فاشار الى ان من الانس هناك شياطين. ولو سأل سائل ما هي الأمور التي تتيح للشيطان أن يتسلط بها على ابن آدم حتى تسكرها، من أي شيء يأتيك؟ أول ما يأتيك ويتسلط عليك بفضول النظر، النظر إلى المحرمات، فإذا نظرت والنظرة سهل فهو أول البلاء، فإن كففت وذكرت الله عز وجل سلمت، أما إذا تابعت النظرة النظرة وقعت، شأنك كشأن رجل ركب دابة ودخل زقاقا ضيقا جدا، مشي لو أراد أن يرجع الدابة لا تستطيع أن إيش أن تلف، فماذا يحصل به؟ فاحذر فضول النظر يعني، وفضول الكلام، واحد بلف يعجل بدون يا يعني يتكلم بخير يا اسكت، اما ان فضول الكلام ياتيك حتى لا بد ايش، من كثر لغطه كثر غلطه، من كثر لغطه كثر غلطه، ففضول النظر وفضول الطعام وفضول الطعام زياده بقى تتخمها حتى لانه يتسلط عليك. والانسان اذا بقي في شيء من الجوع تبقى نفسه منكسره، ومتى انتلفت المعاصي؟ إذا شبع، إذا شبع بعد هكذا وهكذا. وبمخالطة السفهاء من الناس كمان هذا طريق لأن يتسلط الشيطان عليه، ومن اختلط بهب ودب من الناس فقد استمع إلى الأكاذيب، اللي ما عنده علم واللي ما عنده اتزان يجيب لك مهب ودب فأنت تسمع وتقع فيها. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني من حديث صعصعة من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء ومن جار السوء في دار المقامة. وين دار المقامة؟ هنا مقصود فيها دار المقامة هنا العرب كانوا منهم من يقيم ومنهم من يرحل، فرسول يتعوذ من جار لا يرحل مقيم جنبه يعني هذا المعنى، أما إذا كان الجوار في البر وفي البدو بيرحل بأجله شهر شهرين طلب للماء ثم إيش يذهب، أما جار السوء في دار المقامة هذا مصيبة نسأل الله السلامة لنا ولكم، أي السكن الدائم، فإن جار البادية يتحول، أما جار الحضر فلا يتحول. وفي الترمذي من حديث شكل بن حميد قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله علمني تعوذا أتعوذ به، دعاء أتعوذ به من الشيطان، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكفه هكذا وقال قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر هنيك، ها